よし。إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فإن دين الإسلام دين يدعو إلى الأمن والأمان في الدنيا والآخرة دين ارتضاه الله عز وجل دينا لعباده من لدن أن بدأ الخلق وإلى أن تقوم الساعة فليس عند الله دين إلا الإسلام هو دين الله عز وجل الذي ارتضاه لعباده من الجن والإنس دينا إلى أن تقوم الساعة وأتم الله دينه أي الإسلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الرسل جميعا والأنبياء إنما بعثوا بالإسلام إن الدين عند الله الإسلام وكما قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والله عز وجل أمر عباده كافة بقوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي في شرائع الإسلام هذا أمر لكل المؤمنين ولكل الناس فلذلك كان من أهم أوامر الله هو أعظم الأوامر عند الله التوحيد الذي هو أصل دين الإسلام يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ابتداء أن تدخلوا في التوحيد فمن لم يحقق التوحيد لم يحقق السلم فرأس الشرائع التوحيد ولهذا كما في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل أي لأنه حقق التوحيد من شهد الشهادة لما تكون بعلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لما يحقق الشهادتين وشهد بأن عيسى المسيح عليه السلام عبد، هو ليس إلها وليس ابن إله، وأنه عليه السلام هو ابن مريم، ومريم أمه ليست زوجة للإله بل هي مخلوقة، وأن الجنة حق وأن النار حق، هذا حق أن يدخل الجنة ولو بعد حين. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي قد يغفر الله له ذنوبه وإن كان من أصحاب الكبائر، وهذا كله تحقيق لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فأعظم الضلال الشرك بالله. ولهذا قال أيضا سبحانه في الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، هذا أعظم الآثام وأعظم الضلال أن تشرك بالله، أعظم من شرب الخمر ومن الزنا ومن ترك الصلاة، وإن كانت هذه المعاصي كلها من الكبائر ولكن أكبر الكبائر الشرك بالله، هذا لا يغفر أبدا إذا مات العبد عليه، ولكن إذا تاب قبل موته تاب الله عليه. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، لكن لا يعني هذا أن العبد يقبل على الكبائر تحت دعوى أنه موحد، لأنك لا تدري أولا وما أنك سوف تموت على التوحيد، فالعبرة بحسن الخاتمة وأنت لا تدري ماذا يختم الله لك، أم لا تدري هل يختم لك بالتوحيد أم لا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظن الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ولكن خوف العبد من الشرك هذا يجب أن يكون من أهم ما يحرص عليه، أن يخاف أن يقع في الشرك. ولذلك كان من دعاء خليل الله إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا قول أبي الأنبياء الذي كان حنيفا، إن إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فهذا قول إبراهيم الحنيف أي المائل عن الشرك إلى التوحيد. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولهذا لم كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بالأمانة التي حملها، ظل 13 عاما في مكة يدعو إلى التوحيد بأهمية التوحيد، يعني ما نزلت الشرائع في هذه الفترة، إنما نزلت لما استقر بالمدينة، حتى الصلاة التي تعد أعظم عبادة عبادة التوحيد إنما كان مبدأ التشريع لها في آخر العهد المكي في ليلة المعراج، ولكن التوحيد هو الأساس الذي ظل النبي صلى الله عليه وسلم في أولى سنوات دعوته لا يدعو إلا إليه، لا يدعو الناس إلا إلى التوحيد، أن يحققوا التوحيد، ثم نزلت الشرائع بعد ذلك في التدريج. فالتوحيد معناه أن تعبد الله، أن تعبد الله وحده وأن لا تشرك به شيئا، أي في العبادة. طب ما معنى هذا؟ يعني هل الذي يدعو غير الله يتوجه بالدعاء نعم لغير الله، هل هو عبد غير الله؟ نعم نعم عبد غير الله. رجل يدعو ميتا من دون الله، مهما كان هذا الميت، لو كان رسولا أو لو كان نبيا، أو رجل يدعو ملكا، يدعو جنيا يطلب منه المدد أو يستغيث به، يعني رجل إذا وقع في شدة أو في كرب استغاث بالحسين، قال مدد يا حسين، مدد يا زينب، هل هذا يعبد الله وحده؟ لا، وقع في دعاء غير الله الذي ينافي التوحيد. لم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وقرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم أن يستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ولكن هؤلاء خاصة الذين لم يتعلموا التوحيد أو لم يجدوا من يعلمهم التوحيد يقعون في هذا عن جهل وجهالة، فلن علينا أن نعلمهم، احنا ما نسارع في الحكم عليهم بالشرك، ولكن نقول لهم تعلموا التوحيد، اعلموا أن دعاء غير الله شرك أكبر، شرك أكبر في العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو المشركين في مكة أن يتركوا عبادة، أن يتركوا دعاء الأصنام، وأن يدعو الله وحده. والمشركون في مكة ما كانوا يعتقدون إن هذه الأصنام هي التي تخلقهم ولا التي ترزقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا قول المشركين، كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق، وأن سبحانه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، هو يجير ولا يجار عليه، ولكنهم مع ذلك اتخذوا مع الله آلهة وأندادا. ولهذا قال الله عز وجل في محكم كتابه مبينا أن اتخاذ الأنداد أي الشركاء الند وله والمثيل والنظير والشريك مع الله عز وجل إنما هذا من الشرك، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي هؤلاء اعتقدوا أن هذه الأنداد هي التي تقربهم إلى الله فأحبوها كحب الله وأشد حبا. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل عصمة الدم بكلمة التوحيد، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة فوصم دمه وماله وحسابه على الله. نعم، هذا في الدنيا، ولكن في الآخرة لا يقبل هذا إلا بتحقيق الإخلاص، أن يخلص العبادة لله وحده. فمن شهد أن لا إله إلا الله بلسانه ولكنه في قلبه لا يعتقدها أو يخالفها، يعني يتخذ أندادا مع الله يحبون كحب الله. هناك أناس يعتقدون أن الحسين رضي الله عنه أو أن البدوي أو أن غيرهم أو أن غيرهما ممن يدعون من دون الله يملكون لهم الضر مع الله، وأنهم يخافونهم ويخشونهم كخشية الله وأشد خشية. فإذا قلت لو احلف بالله، احلف بالله وحده على هذا الأمر ويعلم أنه كذب، قد يتجرأ ويحلف بالله يقول والله مثلا ما فعلت كذا، إذا قلنا لهم احلف برأس الحسين، احلف برأس الحسين، يخاف أن يحلف برأس الحسين، فجعلوا خشية من يعبدونهم أو من يدعونهم أكثر من خشية الله. هذا شرك أكبر، هذا هو حقيقة التوحيد، لم يحقق التوحيد. نحن علينا أن نعلم الناس أن يعبدوا الله وحده وأن يحققوا الخشية لله وحده وأن يحققوا محبة الله وحده. فالمحبة المطلقة لا تكون إلا لله، وعليك أن تحب ما أحب الله وتبغض ما أبغض الله. ولذلك كان أوثق عرى الإيمان الحب بالله والبغض بالله، أن تحب ما أحب الله وتبغض ما أبغض الله. وكما في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولذلك كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا التي من محبة الله هي من الإيمان، بل لا يتم إيمان العبد إلا بها. عليك أن تحقق محبة الله وأن تحقق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لن يتم إيمانك إلا بها. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا باتباعه، فليست المحبة بالدعاوى وما المحبة بالاتباع. وهذا ما نبينه إن شاء الله تعالى في ليالي من الخطبة. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يغفر لنا ذنوبنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أقول ابتداء من باب شكر الله، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وشكر العلماء من أعظم الشكر للناس، أن تشكر العلماء. أشكر شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى ومتعه بالعافية وبارك الله في عمره وعلمه، على أنه سمح لولده وتلميذه الأصغر أن يخطب مكانه. هذا من تواضعه، وما قبلت هذا إلا حرصا على راحته، ولكن بلا شك هو الأولى بهذا المكان والمقدم حفظه الله تعالى. وأقول إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم، فليس اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا أنت مخير فيه، حيث إن كثيرا من الناس لما تقول له هذه سنة يظن أنه مخير يفعلها ولا يفعلها. نعم الأحكام الشرعية خمسة: الوجوب أو الفرضية والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. فالسنن تدور حول هذه الأحكام أو تدور عليها الأحكام الخمسة. فقد تكون السنة واجبة فرضا وقد تكون مستحبة إلى آخره، ولكن هل كل السنن مستحبة؟ لا، يعني هذا نحن يعني كأننا نسقط أغلب الشريعة، لأن كثيرا من الأوامر في القرآن أتت مجملة لم تأتي مفصلة، إنما فصلها النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يأتي تفصيل أحكام الصلاة في القرآن، إنما أتى الإشارة إلى شيء منها، إنما أتت أحكام الصلاة في السنة. فأنت لا تدري عدد الصلوات، ولا تدري عدد الركعات، ولا تدري صفة الصلاة إلا من السنة. فهل نقول إن كل هذا أنت مخير فيه تفعله ولا تفعله؟ ما يقول هذا أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ركعتين، هل أنت مخير تصلي الصبح ركعتين أو ثلاث؟ لا. فبيان القرآن في السنة كما قال الإمام أحمد: السنة مبينة للقرآن. فإذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو إن السنة كذا، لا يسارع إلى ذهنك إن هذا أنت أمر مخير فيه تفعله ولا تفعله. لا، اسأل هل هذا أمر واجب أم مستحب. نعم، والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب. إذا أمر، إذا أمرك بشيء يجب عليك أن تفعله، إلا أن يبين في حديث آخر أو في دليل آخر أنه ليس واجبا، أو أن تأتي قرينة تدل على عدم الوجوب. لكن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما في حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء. هذا الذي أدل عليه أنه لو أمر لكان واجبا، لكن لو لم يأمر قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لكن لو لم يأمر. فلو أمر لكان واجبا أن تستخدم السواك عند كل صلاة، ولكن الأمر مستحب، يعني لا يجب عليك أن تستخدم السواك مع كل صلاة. إذا فعلت هذه سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في المقابل مثلا أمر بأن يصلي الرجل في جماعة في المسجد، أمر بذلك كما في الحديث: ألا تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، أي أجب النداء في المسجد، أي للرجل، إلى آخر ذلك من الأوامر. فأوامر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الفرضية والوجوب. فإذا قيل لك هذه سنة لا تعتقد ابتداء أنها أمر أنت مخير في تفعله ولا تفعله، لا، هذا خطأ. وهذا الخطأ جاء عند الناس من كلمة السنن، أي الملحقة بالصلوات. فتعارف الناس بناء على ما تعرفه الفقهاء لم سموا النوافل التي تكون قبل وبعد الفروض الخمسة بالسنن، فيقال سنن الظهر القبلي وسنة الظهر البعدية. إطلاق كلمة السنن على النوافل هذا من باب الاصطلاح عند الفقهاء، لكن لا يعني هذا أن كل السنن نوافل. فأنت ليس فرضا عليك أن تصلي من الصلوات أي في اليوم والليلة إلى خمس صلوات، وما عدا ذلك فهي من النوافل المستحبة. لكن لا يعني هذا أن كل أوامر النبي عليه الصلاة والسلام نافلة أي مستحبة، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا وحرم الربا، أن يقال إن ترك الربا مستحب، لا، هذا هذا واجب، يحرم عليك تأكل الربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكتبيه وشاهديه. حرم النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، فقال: عليك بالصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. هل يقال إن الصدق، إن اتباع الصدق هذا واجب، تصدق أو لا تصدق؟ فهذا فهم خطأ. نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أن يطيل الرجل إزاره تحت الكعبين، فقال: ما كان أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. أخرجه البخاري. هذا تحريم من النبي صلى الله عليه وسلم، حرم أن يطيل الرجل ثوبه تحت الكعبين، هذا الأصل فيه التحريم، لا يقال إنه يستحب لك، لا، هذا واجب أن تلتزم أمر النبي وأن تنتهي عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا لم يرد في القرآن. يحرم عليك أن تأكل لحم كل ذي ناب من السباع، لحم الكلب، لحم الأسد، هذه كلها محرمة لأن هذا من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، لحم النسر ولحم الصقر، هذه كلها جاءت في السنة لم تأتي في القرآن. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب، لأنه الذي بين الشريعة، بين القرآن، فعليك أن تلتزم طاعته، أن تلتزم طاعته عليه الصلاة والسلام. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك كما قلت في أول الخطبة: إن دين الإسلام دين يدعو إلى الأمن والأمان، ولن تحقق الأمن والأمان ابتداء إلا بالتوحيد ثم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تحقيق الأمن يكون بالتوحيد أولا وبترك الشرك، ثم يكون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بالاتباع. فالذين يدعون محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهم يخالفون أمره كذبوا. أن الله ابتلى عباده بهذا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الشرط، الشرط في إثبات المحبة الاتباع. أما أن تظل تمدح النبي عليه الصلاة والسلام وتقول له الأشعار في مدحه عليه الصلاة والسلام وما يسمونه بالتواشيح، ثم تخالف أمره أو تدعو غير الله، يعني يقولون هذا في مساجد بنيت على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه التي وصى بها قبل أن يموت بخمس كما بحديث جندب، قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مرض موته كما في حديث عائشة في الصحيحين: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام. الذين اتخذوا المساجد على القبور خالفوا وصيته عليه الصلاة والسلام، واعلموا أن مصر ما كان فيها مسجد واحد فيه قبر إلى قرب نهاية القرن الرابع الهجري، أول ثلاثة قرون في الإسلام، يعني قرون السلف التي كان فيها الصحابة والتابعون، ما كان يوجد في بلاد الإسلام مسجد واحد فيه قبر، عمرو بن العاص رضي الله عنه لما دخل مصر والله ما بنى مسجدا واحدا على قبر، ومسجده المنسوب إليه لم يدفن فيه عمرو بن العاص، بل ظلت مصر بلا قبور في المساجد إلى أن دخلت الدولة الفاطمية الشيعية الرافضية في القرن الرابع الهجري إلى مصر وإلى بلاد المغرب وإلى بعض البلاد، فهي التي أدخلت هذه البدعة التي ما عرفها المسلمون طوال 3 قرون. هذا لا ينكره أحد من المؤرخين، ما يستطيع أحد أن يثبت خلاف ذلك. هذا مجمع عليه بين كتب التاريخ أن بلاد الإسلام ما كان فيها مسجد واحد في قبر طوال 3 قرون، التي قرون الصحابة والسلف الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، لم يدفن حجرة عائشة رضي الله عنها. ولما حدثت التوسعات في المسجد بعد موت الصحابة كعهد الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة أو الحجرات في المسجد، ولم يوافق على ذلك أحد من التابعين ولا من العلماء تلك الفترة. الخلاصة: توحيد الله هو الذي يحقق الأمن، شد الرحال لا يكون إلا 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. لا تشد الرحال لا إلى البدوي ولا إلى الحسين ولا إلى غيرهم، ولا موالد في الإسلام، الإسلام ما عرف الموالد، هذه كلها من البدع والخرافات التي أدخلت على الإسلام وليست منه في شيء. الكلام في هذا يطول. إذا أردنا أن نحقق الأمن والأمان للمجتمع وأن نحذر من مكر أعدائنا بنا من اليهود والروافض وغيرهم، فعلينا أن نحقق التوحيد، أن نحقق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أن نحقق الأخلاق بيننا. فالإسلام دين قام على الأمن والأمان، يدعو إلى التوحيد إلى الاتباع إلى تحقيق الأخلاق وإلى تحقيق الألفة بين المؤمنين. مثل المؤمنين يتوديهم وطرحهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد، فالمؤمنون كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ولكن هذا التعاضد وهذا الاجتماع لن يكون إلا على التوحيد، توحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم تحقيق التوحيد وتحقيق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا إلى اتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، فهم خير الناس خير الناس خير الناس. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله يحفظكم. شكرا.